السائل يسأل بقول المصنف في صفحة 75: أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق إلى آخر الكلام. الفلاسفة يقسمون العلوم إلى ثلاثة أقسام: علوم طبيعية، وعلوم رياضية، وعلوم إلهية. ويقولون إن العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية هي علوم صادقة، وأما العلوم الإلهية فيرون أنها علوم ظنية، يرون أنها علوم ظنية لا حقيقة لها، وإنما هي أمور متخيلة. ولذلك يرون أن النبوة مكتسبة، وأنها تعود إلى عبقرية وذكاء لشخص ذلك الشخص الذي ادعى النبوة. ويجب أن يعلم أن الفلاسفة في مبدئهم الذي على أساسه قسم العلوم إلى علوم صادقة وإلى علوم كاذبة أو علوم ظنية، في مبدئهم المبدأ يقوم على أمرين: الأمر الأول أن العلوم مصدرها الإنسان، وهذا يعني التكذيب بالوحي، فلا يؤمنون بوحي، وأن العلوم هي علوم، يعني علوم لا بد أن تكون مشاهدة محسوسة، فلا يؤمنون بالغيبيات. وبالتالي كانت هناك أعظم مسألتين في باب التوحيد، باب توحيد الأسماء والصفات، مسألة صفة الكلام لأنه يعني الوحي، وصفة العلو لأنه يعني الغيب، فالله سبحانه وتعالى أعظم الغيوب. وهذا هو المقصود بقول المصنف والله أعلم.